جهز الأشهب وخف الدار جولة يا طرى يا سعود لك 20 طال للشمال وراسلين أهل فحولة فالفياض اللي مثل رحال زماري جهز الأشهب وخف الدار جولة يا طرى يا سعود لك 20 طال للشمال وراسلين أهل فحولة فالفياض اللي مثل رحال زماري قرب اللي يعجبك يا سعود زولة حلو حس المروحة لا صرت ساري ورد اليابان ما تفعل فعولة من وكالة البلد ما هو تجاري كني زولة لا ضرب درب المحولة مثل حر شايف جولة الحباري كنها السوداء على ما وصفولة زينة السمحوق والخيال ضالي يرتتي مثل البليه للحمولة يعجبك ممشاه مع جرد الصحاري من ركبه جازله عرضه وطوله عف مركوبه الجميحي والسفاري جهز الاشهاب وخذ الدار جوله يا طرى يا سعود لك 20 طاري للشمال وراسلين اهل فحوله بل فياض اللي مثل رحال جماري